خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا واجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، سبل النجاة مع خزائن الرحمن. بما أننا في هذا الشهر الكريم، هناك الإفطار والطعام والشراب الذي يكون فيه، فأحببنا أن نبين أن حتى في الطعام والشراب هناك نجاة وهناك خير حتى وأنت تأكل وتشرب، سبحان ربي العظيم. وهذا فضل الله تعالى على هذه الملة، فضل الله تعالى على أهل الإسلام، أن في حياتهم بأسرها هناك الأعمال الصالحة التي تقربهم إلى الله عز وجل حتى في الطعام والشراب، حتى والله في الفرح، حتى في العيد. العيد عبادة، كل شيء في ديننا ولله الحمد، كل شيء في حياتنا فيها العبادة وفيها الرحمة وفيها النجاة من الله سبحانه وتعالى، وهذا هو فضل الله تعالى على أهل الإسلام. في الحديث، حديث مسلم، عند من حديث أنس رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها، سبحان ربي العظيم. انظر، فقط أنك عندما تشرب، عندما تأكل، تذكر الله عز وجل بعد ذلك بالحمد، فتقول: الحمد لله الذي أطعمني هذا وسقانيه من غير حول لي ولا قوة، كما قال صلى الله عليه وسلم. أو بعدما تشرب تقول: الحمد لله، هكذا فقط الله تعالى يرضى عنك. طيب، ما معنى هذا الكلام، أو لما الله عز وجل يرضى عن العبد بعد هذا الحمد؟ لأنك تثبت هذه النعمة لله سبحانه، وهذه ليست بالهينة. أنك تعلم وتستيقن في قلبك أن هذا الطعام ما جاء إلا من الله سبحانه، وأن هذا من فضل الله تعالى علينا، وأن هذا الطعام به الإعانة الجسدية على طاعة الله سبحانه، والإعانة على كل خير وبر، وأن هذا الطعام فضل ورحمة أن الله تعالى أحله على أهل الإسلام. كل هذا مما لا بد للإنسان أن يتذكره حتى وهو يأكل. قد يكون هذا مستغرب عند بعض الناس، لكن الإنسان المسلم لا بد أن يكون ذو إيمان في كل حال، ذو بصيرة وتأمل في كل صغيرة وكبيرة يمر بها في حياته. فحتى الطعام إذا حمدت الله سبحانه وتعالى عليه، الله عز وجل يرضى عنك. وإذا رضي الله تعالى عن العبد فلا يسخط عليه أبدا، سبحانه جل في علاه. لذلك المسألة في غاية الأهمية، فالله تعالى إذا رضي عن العبد لا يسخط عليه أبدا، وهذا هو النجاة. انظر، الطعام والشراب في رمضان، تعبد الله سبحانه وتعالى بذلك، درب نفسك على أنك بعد كل طعام وكل شراب تحمد الله سبحانه جل في علاه، وتتذكر هذه المعاني وتبلغها لأولادك ولأسرتك حتى يعني يتدربوا عليها ويربوا عليها، فإن في ذلك حق النجاة. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.